الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله: ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره، أو هنا للتنويع لا للتخير، فوقت الذبح بعد صلاة العيد، يعني إذا صلى الإمام العيد. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فعلق الأمر بالصلاة لا بوقتها. وفي الصحيحين من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. إذا لا يجزي أن تذبح قبل الصلاة حتى لو تأخر الإمام ساعة أو ساعتين، فليس لأحد أن يضحي حتى يسلم الإمام من صلاته. قوله: أو قدره، أو قدره، هذا كما تقدم للتنويع، أي قدر الصلاة، أي قدر الصلاة لمن لم يكن في موضع يصلى فيه، أو قدره يعني لمن كان في موضع لا يصلى فيه، كان يكون مثلا في بادية. فإذا كان الرجل في بادية فلم يصلى في الموضع الذي هو فيه، فإنه يذبح إذا مضى وقت يكفي لصلاة العيد، إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح ومضى نحو مثلا 5 أو 10 دقائق، هذا الوقت يكفي لصلاة العيد، يعني نحو 10 دقائق تكفي لصلاة العيد. فإذا مضى هذا الوقت ضحى، هذا إذا كان في موضع لا تقام فيه صلاة العيد. وهذا هو تقرير المذهب، وهو قول الجمهور. وعن أحمد، وهو ظاهر كلام الخراقي، أنه يجزئه أن يضحي إذا مضى بعد الوقت، يعني بعد دخول الوقت مضى وقت يكفي لصلاة العيد، حتى لو كان في موضع تصلى فيه صلاة العيد. وهذا القول ضعيف، لأنه خلاف ظاهر الحديث، فإن ظاهر الحديث أنها لا تجزئ قبل الصلاة، لم يقيد هذا بدخول الوقت ومضي وقت يكفي لصلاة العيد. إذن قوله هنا أو قدره، هذا ليس للتخير، وإنما هو للتنويع، هذا هو المذهب وهو قول الجمهور. قال: ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين بعده، يعني إلى أن يمضي يومان بعده. فإذا مضى يومان بعد يوم العيد فقد انتهى وقت الأضاحي. وعلى ذلك فاليوم الأول من أيام التشريق واليوم الثاني من أيام التشريق هذه أيام ذبح مع يوم العيد. أما اليوم الثالث وهو 13 من ذي الحجة فلا يجزي في المذهب فيه ذبح، هذا هو المذهب. وعلى ذلك فإذا غربت الشمس من اليوم 12 من ذي الحجة، من اليوم 12 من ذي الحجة وهو اليوم الذي يتعجل فيه الحجيج، فإذا غربت الشمس انتهى وقت الأضحية ووقت الهدي. هذا هو المذهب وهو قول الجمهور. واستدلوا بما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الادخار فوق ثلاث، عن الادخار فوق ثلاث. قالوا فهذا يوم العيد ويوم التشريق. قال الإمام أحمد رحمه الله عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هذا القول عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم وهو مذهب الشافعية، أن له أن يضحي كذلك في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ويهدي، وينتهي إذن بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر. واستدل بما جاء في المسند وله شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الحسن، لأن في سنده انقطاع، لكن له شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح. قال وهو قول مروي عن علي وعن جبير بن مطعم، مروي عن علي وعن جبير ابن مطعم. والصحابة أقوالهم إذا اختلفت لم يكن قول بعض حجة على بعض، والأرجح هو القول الثاني للحديث الذي تقدم. بقي لنا الجواب عن الحديث الذي فيه النهي عن الادخار فوق ثلاث، فنقول أولا إن هذا الحديث منسوخ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أولا لما كان الناس في قلة، فلما كثر الخير أذن لهم بالادخار. فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كلوا واشربوا وتزودوا وادخروا، كلوا واشربوا وتزودوا وادخروا. إذن الادخار لا يحد بثلاث، هذا أولا، يعني إذا نسخ هذا الحكم. ثانيا أنه لا يدل على أن وقت الذبح يقيد بثلاث، وإنما غايته المنع من الادخار فوق ثلاث. فلو أن رجلا ضحى في اليوم الحادي عشر لم يدخر إلا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ولو أنه ضحى في اليوم الثاني عشر لم يدخر إلا في اليوم الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، فليس في الحديث دلالة على تحديد الذبح بيومين بعد يوم العيد. وعلى ذلك فالراجح هو القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم الجوزية. ثم قال رحمه الله تعالى ويكره في ليلتها، يكره في ليلتها يعني في ليلة العيد، وكذلك أيضا في ليلة، يكره في ليلتها يعني في ليلة الحادي عشر، وفي ليلة في ويكره في ليلتيهما، ويكره في ليلتيهما يعني في ليلة الحادي عشر وفي ليلة الثاني عشر. أما ليلة العاشر فإنها نعم واضح هذا، لأن قلنا أنه قبل الصلاة لا يجزي، أنه قبل الصلاة لا يجزي، لا تجزي الأضحية قبل صلاة العيد. بقي الكلام في ليلة الحادي عشر وفي ليلة الثاني عشر، وإن اختر القول الذي تقدم نقول وفي ليلة الثالث عشر أيضا، يعني في ليالي التشريق هل يجزئ أن يضحي أم لا؟ قال المؤلف يجزي لكن يكره، لكن يكره، ويكره في ليلتيهما، يكره في ليلتيهما يعني مع الإجزاء. قالوا خروجا من خلاف من قال إنه لا يجزي، لأن ثمة خلافا قويا في هذه المسألة، ف فمن العلماء وهم المالكية ورواية عن أحمد من قالوا إن الذبح ليلا يعني ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر لا يجزي. لما؟ قالوا لأن الله جل وعلا قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قالوا والأيام جمع يوم، واليوم هو النهار. وفي الطبراني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يضحى ليلا، لكن هذا الحديث إسناده ضعيف جدا، فيه من قد اتهم بالكذب. القول الثاني في المسألة وهو المذهب قول الجمهور قالوا إنه يجزي لكن يكره خروجا من الخلاف. تقدم الجواب عن الحديث وأنه لا يصح، بقي الجواب لأن الراجح ما ذهبوا إليه، بقي الجواب عن استدلال المالكية ومن وافقهم بالآية الكريمة. قالوا إن الجواب إن الأيام إذا جمعت دخل ليلها فيها، إذا قلت يوم ولم تجمع لم يدخل الليل، أما إذا قلت أيام دخلت لياليها. ومن ذلك قوله جل وعلا فتمتعوا ثلاثة أيام. نعم، فتمتعوا في داركم ثلاثة أيام. فتمتعوا في داركم ثلاثة أيام أي بلياليها. فلا شك أن الليل يدخل بهذا التمتع، لكن الأولى أن لا يضحي إلا نهارا، بل إن الأضحية في النهار تكره. لما تقدم من الخلاف، ولأن الذبح في النهار فيه إظهار لهذه الشعيرة. ولذا فإن الذبح في الليل يكره، الذبح في الليل يكره. وينبغي أن يكره أيضا ما يفعله بعض الناس من إرسال أضحيته التي هي أضحية بيته، أن يرسلها إلى الخارج، لأن هذا ليس فيه إظهار لهذه الشعيرة، وليس في ذلك تعويد لأهل بيته على الأضحية، لأنه إذا ضحى ورأوا ذلك من أبيهم اقتدوا به واستمروا على هذه الأضحية. ومثل ذلك صدقة الفطر، فإن في فعلها بخلاف ما إذا دفعت نقودا بالبنك أو عبر رسائل جوال كذلك، لكن إذا رأى أهل البيت أن الأب اشترى الكيس من الأرز وتصدق به ووزعه فإن هذه الشعيرة تبقى في أهل البيت، كذلك الأضحية. لكن إن كان الرجل يقول إن عنده فوق أضحيته أضاحي، يقول عندي أضحية أخرى لزوجي، أو عندي أضحية أخرى قد أوصى بها أبي، أو أحب أن أزيد في الأضحية، فنقول هذه الزيادات أرسلها إلى البلاد التي ترى أنها أحوج من بلدك، أما أضحية البيت نفسه فلا ينبغي أن يخلو البيت من أضحية. ثم قال رحمه الله فإن فات قضى واجبه. إن فات الوقت، أذن المغرب من آخر يوم من أيام التشريق على القول الراجح، فهل يضحي بعد أم لا؟ الجواب أن في ذلك تفصيلا نسأله هل هذه الأضحية واجبة أو مستحبة؟ إن قال هي واجبة قد نذرتها، فأنا في هذه السنة نذرت لله أن أضحي، فنقول إذن تقضي حتى يحصل توزيع لحمها لأنها وجبت عليك، أو قال إني قد عينتها، اشتريت أضحية وقلت هذه ضحيتي، ثم إني وضعتها في مكان وحصل لي ظرف فنسيت أو شغلت والآن فات الوقت، نقول له اذبحها وتصدق منها، لأن في ذلك تحصيل لتوزيع ما تيسر منها، ولأنها واجبة في ذمته، واجبة في ذمته. فإن قال لا هي مستحبة، إما أن تكون أضحيته وإما أن تكون أضحية لأحد قد أوصاه بأن يضحي بها، لأن بالنسبة للموصي سنة أو واجبة، هو يجب عليه هذا الذي أوصي، لكن هذا الموصي الأب المتوفى مثلا الذي ترك دارا وقال تخرجون من ريعها أضحية عني في كل سنة، في حق هذا الناظر واجب، لكن في حق الموصي في الأصل مستحب أو واجب؟ نعم مستحب، تبرع هو هذا الميت قبل أن يتوفى، تبرع بهذا البيت وقفا وجعل من ريعه أضحية، فنقول تجمعها إلى السنة القادمة في وقتها ما دام أن عندك وصايا وأنت لم تضحي فات الوقت، فتضيفها إلى أضحية السنة القادمة، في السنة القادمة تضحي بأضحيتين، واضح؟ لأنها ليست واجبة على الموصي الذي هو الميت، ليست واجبة عليه. ثم قال فصل: ويتعينان، يعني الهدي والأضحية، يتعينان يعني يكونان واجبين عينا، بقوله يعني يكونان واجبين بعينهما، يتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية، إذا قال هذا بلفظه هذا هدي تعين، أو قال هذه أضحية تعينت، اشتراها من السوق وأحضرها إلى البيت وقال هذه أضحيتي تعينت. فإن لم يقل إنها أضحيتي ولا أن هذا الهدي هو هدي باللفظ، لكنه فعل ما يدل على أنه هدي أو أضحية مع النية، قلده أو أشعره، التقليد هو أن توضع النعال ونحوها كالقلادة على رقبة البعير ليعلم أنها أضحية أو هدي، وكذلك الغنم تقلد ليعلم أنها أضحية أو هدي. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى غنما وقلدها. وأما الإشعار فإنه يختص بالإبل، فالغنم لا تشعر بإجماع العلماء، والإشعار هو بأن تدمى الصفحة اليسرى من البعير من جهة السنام، تدمى يعني بسكين أو نحو ذلك، يعني حتى يسيل الدم ويبقى لون هذا الدم على جهة السنام اليسرى، ليعلم أنه هدي أو أضحية، هذا هو الإشعار. فإذا اشترى شاة فقلدها، أو اشترى بعيرا فقلده أو أشعره، ونوى في قلبه أنه هدي أو أضحية، هل يكفي هذا؟ يكفي في التعيين. كما لو اشترى أرضا وسورها على أنها مقبرة، سور مقبرة، فتح أبواب كما تفتح المقابر، لم يقل هذه وقف لمقبرة، ونيته أنها وقف يكفي هذا. إذن عندنا اللفظ يقول هذه أضحيتي، وعندنا كذلك أن يقلد الغنم أو يشعر الإبل والغنم ويقول هذه، نعم هذه أضحيتي، وينوي في قلبه أنها أضحية، ما يلفظ، لو لفظ كانت كالمسألة التي قبلها، لكن يشعر الإبل أو يشعر الإبل أو يقلد الإبل أو الغنم وينوي في قلبه أنها هدي أو أضحية. ومثل ذلك ما يفعله كثير من الناس من وضع الخضاب عليها، يضعون خضابا لتكون علامة على أن هذه أضحية وينوي في قلبه أنها أضحية، فنقول هذا يقوم مقام نعم الإشعار أو مقام التقليد، ويكون بذلك وتكون بذلك هذه الأضحية قد تعينت. فإن اشترى بنية الأضحية فقط، خذ دراهمه وذهب إلى السوق فاشترى، ذهب إلى السوق فاشترى شاة، وإن تريد يا فلان قال أنا أريد أن أشتري أضحية، وذهب إلى السوق واشتراها، اشتراها بنية أنها أضحية. الآن عندنا نية فقط، ليس عندنا قول وليس عندنا ماذا؟ فعل، لا إشعار ولا تقليد، هذا فعل ولا قول، وإنما نوى فقط في قلبه أنها أضحية فاشتراها بنية أنها أضحية. فقال الحنابلة لا تتعين بذلك، واستظهره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وعن الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تتعين بذلك، والراجح الأول، لأن مجرد النية لا يحصل بها الوقف، فكذلك التعيين هذا مجرد نية، وكما لو أخرج من ماله ولم يقل إنه صدقة ولم يفعل فعلا يدل على أنه أراد به الصدقة، فلا يكون صدقة بمجرد النية، فلا يكون صدقة بمجرد النية، وهذا هو الراجح واستظهره الشيخ محمد بن عثيمين. إذن عندنا ثلاث مسائل، أن يتلفظ فتتعين، الثاني أن يفعل مع النية فعلا يدل على التعيين كإشعار أو تقليد أو خضاب، الثالثة أن ينوي فقط فيشتري بنية الأضحية، ففيه قولان لأهل العلم، والأقرب وهو المذهب أنها لا تتعين، أنها لا تتعين بذلك. يقول هنا وإذا تعينت لم يجز بيعها، لم يجز بيعها كالوقف، كما أن الوقف لا يباع كذلك هذه الأضحية التي تعينت لا يجوز بيعها، أصبحت كالوقف. كذلك قالوا إن حملها يتبعها، سواء كانت حاملا قبل التعيين، يعني اشتراها وهي حامل، يعني فيها كما يقول العوام يعني مضرع في بطنها ولد، أو أضرعت بعد ذلك، حملت بعد ذلك، وهذا هو قول علي رضي الله عنه كما في سنن سعيد ابن منصور، يتبعها هذا البطن الذي في بطنها يتبعها، سواء حملت قبل لأن تعيينه يدخل فيه الحمل، أو كان الحمل بعد ذلك، لأنه تبع لأمه، وليس له أن يركبها إلا ألا يجد ظهرا فيضطر لركوبها، رجل معه إبل هدي عينها، نقول ليس لك أن تركب إلا ألا تجد ظهرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرها، اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرها، وهذا هو المشهور في المذهب وهو الصواب، أنه ليس له أن يركبها إلا أن يضطر لذلك لعدم وجود ما يركبه. قال إلا أن يبدي ولا هبتها، ولا هبتها ليس له أن يهبها كالوقف، كما أن الوقف لا يباع ولا يوهب، فكذلك هذه الأضحية التي تعينت لا تباع ولا توهب. قال إلا أن يبدلها بخير منها، إلا أن يبدلها بخير منها، له أن يبدلها بخير منها، فإن أبدلها بخير منها فإن شاء أكلها وإن شاء باعها. هذا الرجل اشترى أضحية وقال هذه أضحيتي تعينت، نعم تعينت، ثم إنه جاءته دراهم فقال أحب إلي أن أشتري أسمن منها، هذه اشتريتها مثلا بألف وأحب أن أشتري بألف مثلا وخمسمائة أطيب منها، فنقول لك ذلك. وهذا كالنذر يصرف فيما هو أفضل منه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل كما في سنن أبي داود، ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل كما في سنن أبي داود صلها هنا، وقد نذر أن يصلي بالبيت المقدس فقال له صليها هنا. فإذا له أن يبدلها بخير منها ويتصرف بها بما شاء من أكل أو بيع أو نحو ذلك. قال ويجز صوفها ونحوه، له أن يجز الصوف لكن على الوجه الذي لا يضر بها، بل على الوجه كذلك الذي ينفعها. هذا رجل اشترى غنما وأراد أن تكون هديا وعين ذلك، أو أن تكون أضحية وعين ذلك، ثم إنه تعلمون أن الغنم في القيض يثقل عليها صوفها، فإذا جز صوفها خفت وأكثرت من الأكل وسهل عليها المشي، فيكون هذا هو الأنسب لها. فإذا جز صوف هذا الهدي الذي قد عين، جزه في الربيع أو في القيض، هذا نافع لهذا الحيوان هذه البهيمة فله ذلك. قال ويجز صوفها ونحوه، ونحوه كالوبر، وبر الإبل. قال إن كان أنفع لها فقط، إن كان أنفع لها، ويتصدق به، يتصدق به لا ينتفع به، لا ينتفع به، هذا هو المذهب. وقال القاضي واختاره الشيخ محمد بن عثيمين أن له أن ينتفع به، وهذا هو الراجح، هو لا يبيع، كما أن الجلد لا يباع، لكن له أن ينتفع، كما أن الجلد في الأضحية لصاحبه أن لصاحب الأضحية أن ينتفع به. فلو أنك ذبحت أضحية أليس لك أن تنتفع بالجلد؟ لك أن تنتفع بالجلد، لكن هل لك أن تبيعه أو أن تعطي الجزار أجرته جلدا؟ الجواب لا. فكذلك الصوف، ولذا الراجح ما اختاره القاضي من الحنابلة واختاره كذلك الشيخ محمد بن عثيمين أن له أن ينتفع، هو له أن ينتفع أو غيره أو يهديه، لكن ليس له أن يبيعه، ليس له أن يبيعه. قال ولا يعطي جازرها أجرته منها، الجزار لا يعطى أجرته من الجلد ولا من الصوف، لأنه لما نهي عن لما ثبت في الصحيحين أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم على بدنه، أن أتصدق بلحومها وجلدها وأجلتها، يعني ما يوضع عليها عند الركوب، وأجلتها، وألا أعطي الجازر منها. قال: نحن نعطيه من عندنا، نحن نعطيه من عندنا. فالأجرة ومثلها البيع، ما دام أنه لا يجوز أن يعطى أجرته منها فالبيع أولى، فلا يجوز أن يباع الجلد ولا يجوز أن يباع الصوف، وكذلك لا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من الصوف ولا أن يعطى أجرته من الجلد. وأما الانتفاع بذلك فإن هذا مأذون فيه. فإن أعطى الجزار أجرته وأعطاه كذلك الجلد والصوف هبة أو هدية فلا بأس بذلك. ومن ذلك ما يكون في المسالخ، فإن المسالخ تأخذ هذه الجلود وتأخذ الصوف، لأن الناس عادة لا ينتفعون بها ويرمونها، ويأخذون منهم أجرة، ويكون هذا قد خلي، فصاحب هذه الأضحية قد أعطى الجزار حقه في الدراهم في هذا المسلخ، ثم إنه خلى وسيب هذا الجلد والصوف، وهذا وجده فأخذه. صاحب المسلخ يأخذ ما خلي وما ترك وما سيب، لأن صاحبه قد تركه. لكن أظن أن أصحاب المسالخ لا يقبلون من أحد أن يأخذ هذه الجلود، لا يقبلون من أحد أن يأخذ هذه الجلود، ويلزمونه بتركها. فالأشبه هنا أن نقول إن الناس لما كانوا لا ينتفعون بهذا عادة في هذا الوقت، أن الأمر يبقى جائزا لما في ذلك من ضبط يعني المدن أو تنظيف المدن من أن ترمى فيها هذه الجلود وتفسد. فالأقرب أن هذا لا حرج فيه، الأقرب أن هذا لا حرج فيه، لا سيما أنه يعطى أجرة. ثم قال ولا يبيع جلدها. تقدم الجلد لا يباع ولا يعطى أجرة ولا شيئا منها بل ينتفع به. وتقدم أنه كما أنه ينتفع بالجلد فإنه ينتفع بالصوف من الهدي الذي تعين. قال وإن تعينت ذبحها وأجزأته، وإن تعيبت ذبحها وأجزأته. إذا عين الرجل الأضحية أو الهدي فإن هذا يكون بمنزلة الأمانة، بل هو أمانة عنده، تكون هذه الأضحية أمانة عنده، ويكون كذلك هذا الهدي أمانة عنده. هذا رجل اشترى من السوق بدراهمه شاة وأتى بها إلى البيت وقال هذه أضحيتي تعينت، نقول هي أمانة عنده. فإذا تعيبت ولم يكن هذا بتعد منه ولا تفريط، لم يتعد ولم يفرط، فتعيبت أو أكلها الذئب أو سرقت، نقول أجزأته، لأنه لم يحصل منه لا تعدي ولا تفريط. وكالأمانة لا تضمن. يعني لو أن رجل وضعها في الشبك الذي تحفظ فيه الغنم عادة فأتاها الذئب فأكلها، أو أن أتاها رجل سارق فسرقها، أو أنها أثناء الذهاب إلى المسلخ أحيانا قبل ما تذبح بدقائق تنكسر رجلها، أثناء التنزيل تقع وتنكسر رجلها، تعيبت وهي قد تعينت قبل، فنقول إنها تجزئه لأنها أمانة عنده. قال إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. إن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين نقول إن ذمته إن ذمتك لا تزال مشغولة، ذمتك لم تبرأ. هذا رجل نذر أن يضحي، نذر أن يضحي، فذهب إلى السوق واشترى هذه الأضحية وعينها. الآن الأضحية قد تعينت، هل كانت في حقه مستحبة أو واجبة؟ نعم واجبة، لأنه قد نذرها. ثم إنها قبل أن تذبح تعيبت، قبل أن تذبح تعيبت، هل تجزئه؟ لا، لا تجزئه. لما؟ لأنه قد وجب عليه في ذمته نذرا أن يذبح شاة سليمة من العيوب، أضحية، فلا تبرأ ذمته إلا بذلك. قالوا وله أن يتصرف بها كما شاء، هذه التي تعيبت له أن يتصرف، أن يذبحها ويأكلها، أن يبيعها، له ذلك. وهو قول ابن عباس كما في سنن سعيد ابن منصور وقول الجمهور. إذن إن كانت واجبة عليه قبل، واجبة عليه قبل، فنقول إن ذمته لا تزال معلقة بهذا الواجب، لا تزال هذه الذمة مشغولة لا تبرأ. لكن لو قال لا، أنا أضحية سنة مستحبة لكني عينتها، اشتريتها من السوق أريد أن أضحي، لم أوجب على نفسي، لم أوجب على نفسي شيئا لكني عينتها، إذن كانت في السابق قبل التعيين مستحبة، هذه التي تعينت تعيبت ولم يكن هذا بتعدي منه ولا تفريط، نقول تجزي، تجزي، لأنه لم يكن في ذمته واجبا. أما إذا كان في ذمته الذبح واجبا ثم إنه عين، فنقول لا يزال هذا الواجب معلقا في ذمتك، فلا تبرأ حتى تذبح في يوم العيد أو في أيام التشريق أضحية سليمة من العيوب. يعني هذا الرجل قال مثلا إن شفى الله مريضي لأضحين هذه السنة بأضحية أو بأضحيتين، لأضحين هذه السنة فشفى الله مريضه. إذن الآن الضحية هل هي مثل السنوات السابقة في حقه؟ لا، في هذه السنة واجبة في حقه، فأتى بها وعينها، قال هذه الضحية التي أنا كنت نذرت قد عينتها، هذه أضحيتي، أو هاتان الشاتان أضحيتان لي قد نذرت، فعينهما، ثم إنهما تعيبا بلا تعدي منه ولا تفريط، نقول لا يزال في ذمتك ذاك النذر، فقد نذرت أن تضحي، والأضحية لابد أن تكون بسليمة، وهذه التي تعيبت هذه لا تجزي عنك، ولك أن تتصرف فيها بما شئت، لأنك ملتزم ببدلها، واضح؟ أما لو كانت الأضحية في حقه سنة فقط وعين، فإنه لا يلزمه أن يذبح بدلها وتجزئ عنها. نعم، إيه له أن حب أن يبدل ما في بأس، هذا من جهة الواجب. إيه؟ قال ويحرم، نعم، قال والأضحية سنة، الأضحية سنة، هذا هو قول الجمهور، واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، هذا هو الشاهد، أراد فجعل الأضحية إلى إرادة المكلف، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا، وفي رواية ولا يقلمن ظفرا، ولا يقلمن ظفرا، أخذ من هذا الحديث أنها لا تجب. قالوا وقد جاء في البيهقي أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان مخافة أن يقتدي الناس بهما، يعني أن يقتدي الناس بهما على وجه فيظن أن الأضحية على وجه الوجوب، مخافة أن يقتدي الناس بهما. وهذا هو قول الجمهور. وقال الأحناف وهو رواية عن أحمد: بل تجب الأضحية مع الغنى، مع الغنى تجب. واستدلوا بما جاء في مسند أحمد ومستدرك الحاكم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. ورد بأن هذا الحديث الصواب وقفه على أبي هريرة. قال ابن حجر رحمه الله: أكثر ورجح الأئمة وقفه، ورجح الأئمة وقفه، إذن هو من قول أبي هريرة. وقول أبي هريرة هذا قد خالفه فعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. وأقوال الصحابة، نعم، أقوال الصحابة إذا اختلفت لم يكن بعضها على بعض حجة، كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وسنتهم سنة متبعة. ولذا فالصواب هو قول الجمهور أن الأضحية سنة مؤكدة. قال: وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها لأنها شعيرة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني هذا رجل قال: مكان ما أضحي ب1500 أشتري أرزن، الكيس ب200، الكيس ب200، فيشتري 7 أكياس، 7 أكياس. أيهما أنفع للفقير؟ أن تعطيه أو أن توزع على مجموعة من الفقراء 7 أكياس، أو أن توزع عليهم 20 كيلا من اللحم؟ نعم، لا شك أن هذا أنفع، لكن نقول لا، إن الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها لأنها شعيرة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال: ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا، يعني يقسمها أثلاثا، يهدي منها ويطعم ويتصدق. وهذا هو فعل ابن مسعود رضي الله عنه، واحتج به الإمام أحمد وحكاه، يعني قال الإمام أحمد: نحن نذهب إلى قول ابن مسعود رضي الله عنه، وهو قول ابن عمر رحمك الله، كما في المغني، كما في المغني. إذن يقسمها أثلاثا، هذا هو الأفضل، هذا في الأضحية. وأما في الهدي فالأفضل أن يتصدق بأكثرها ويأكل منها شيئا يسيرا. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عليا أن يأخذ بضعة من كل بدنة ويضعها في قدر، فأكل، يعني هو علي رضي الله عنه، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. فالهدي الأفضل أن يتصدق بأكثره، وأما الأضحية فيقسمها أثلاثا. قال: وإن أكلها كلها إلا أوقية ترك الهدية، الهدية لا تجب، لا تجب الهدية، لكن إن أكلها كلها لم يهدي هذا لا يشكل، لأن الهدية، نعم، مستحبة. بقيت الصدقة، الصدقة بالثلث لا تجب، وإنما يتصدق ولو بالشيء اليسير منها الذي يصدق عليه أنه لحم يطعم. ولذا قال: إلا أوقية تصدق بها جاز. هذا رجل كما يفعل يعني بعض أهل البادية أو في بعض البلاد، يدعو بعضهم بعضا إلى الأضاحي، يذبحونها ويطبخونها ويجتمعون عليها، يجتمعون عليها، ثم إنه يأخذ قطعة منها بعد طبخها أو قبل طبخها، قطعة، ويدفعها لفقير، يجزي هذا. كذلك أيضا وإلا ضمنها، لو قال: أنا لو وضعت الذبيحة أمام الناس فيها نقص فإنهم قد يعيبون علي هذا، فما المخرج؟ نقول له: تشتري من السوق كيلو من اللحم، كيلو من اللحم، مكان الذي من شاتك، وتتصدق به. ولذا قال: وإلا ضمنها، يعني بأن يشتري شيئا من السوق ويتصدق ويتصدق به. ولذا لو أن رجل قال أنا أكلنا الذبيحة، كما يحصل هذا، بعضهم يجتمعون على الأضاحي ويبدأون بالأضحية الأولى وهم يشتغلون بذبح بقية الأضاحي، يكونون قد أكلوا الأولى شويا وطبخا، فصاحب الأولى يكون قد أهداها كلها وأكل منها ولم يتصدق، فنقول له تضمن، إما أن تأخذ منهم قطعة وتتصدق بها، وإما أن تشتري من السوق قطعة نعم وتتصدق بها. فإن قيل فما الدليل، وما ذكرت لكم هو المذهب، فما الدليل على وجوب الصدقة؟ فالجواب الحديث المتقدم: كلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا، والشاهد قوله وتصدقوا. ومثل ذلك العقيقة كما يأتي، فالعقيقة كذلك يجب أن يتصدق منها ولو بشيء يسير، فإن لم يتصدق ضمن ذلك بأن يشتري من السوق أو بأن يخرج من بيته لحما من ثلاجته، لحم شاة يخرجه ويتصدق به. قال له ذلك، نعم له أن يدعو فقراء فيأكلون. نعم. قال ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا، يحرم، وهذا هو المذهب. وقال الجمهور يكره، والراجح هو التحريم وهو ظاهر الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أهل هلال ذي الحجة فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ، وظاهر النهي التحريم، فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئا، فإن فعل فلا فدية عليه وتجزئه أضحيته. يبين هذا للعامة، لأن بعض العامة يظن أنه لا يجزئه إلا أن يحرم كما يعبرون عنه بالإحرام، ولما أتوا بهذا التعبير ظنوا أنه لا بد من ترك كل ما يمتنع عنه المحرمون في حج أو عمرة، فبعضهم يمتنع عن الطيب وعن النساء، وهذا كله لا أصل له لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال أهل العلم، وإنما ينهى عن هذه الثلاث فقط: عن أخذ الشعر وأخذ البشرة، أخذ البشرة كالذين يقطعون الجلد، لكن الجلد الميت الذي ليس بحي هذا لا حرج في أخذه، أما الذي يقطع من جلده، بعض الناس يفتنون بأخذ الجلد الذي حول الأظفار أو الجلد الذي في أسفل الرجل، هذا ينهى عنه، وكذلك أن يقلم أظفاره، وكذلك أن يقلم أظفاره. أما الطيب والجماع وكذلك أيضا سائر ما ينهى عنه المحرم فإن هذا لا ينهى، فإن هذا لا ينهى عنه، فإن فعل كما تقدم فلا فدية عليه وتجزئ عنه أضحيته ويستغفر. وأما الجمهور فقالوا إنه يكره. ولو قال قائل إن الذي يجب عليه أن يحرم هو الذي قد عين أضحيته فإن فيه قوة، دون الذي اشترى فقط أو أراد أن يضحي. والفتية على ما ذهب إليه الحنابلة في المشهور للحديث الذي رواه الإمام مسلم. نعم. ثم قال فصل في وقت ولا نعم كيف طيب، أحد عنده سؤال قبل ما نبدأ بالعقيقة؟ احنا دائما الأسئلة أفضل تكون بعد الدرس. نعم كيف لا الآن ما في مانع، الآن 5 دقائق إذا كان أحد عنده سؤال. كيف اللي يحب يا أخوان يشرب ماء ويشرب 5 دقائق معنا؟ إيه نعم، إذا كان ما ينتفع به إيه ممكن أن يبيعه ويتصدق بثمنه، لا بأس، لو باعه وتصدق بثمنه فلا بأس. نعم، أو يتصدق به على من فقير يبيعه هذا الفقير ويستفيد من ثمنه. والأقرب أنه لا بد أن يخرج من جنسها، هذا الأقرب، لأنه يضمنه على صفته، لا سيما أنه قد يختلف ثمنه ثمن. نعم، إذا خرج الأفضل، لكن الأولى أن يكون من جنسها، هذا هو الأحوط. نعم، الأحوط أن يكون من جنسها. نعم، وكمل هذا، وذبحه أفضل من الصدقة بثمانية. لا يعني، لو جاءك شخص وقال هل أتصدق بالثمن أفضل، خرج من باب الأضحية الآن، خرج من باب الأضحية، يقول أنا عندي دراهم، هل أفضل أن أشتري بها أضحية أو أتصدق بهذه الدراهم على فقراء؟ إذا تصدق خرج من باب الأضحية، لكن هل هو الأفضل له أن يتصدق بالثمن أو أن يضحي؟ واضح؟ أي نعم، أحسنت، على القول أنه يجب، القول بوجوبه على الغني يلزم هذا. نعم، هي تكون تلزم على هذا القول. نعم، نعم، نعم. لا، هو الذي ضحى، لذا هو الذي يحرم، يكون هو الذي أحرم، عرفت؟ لأن الذي يحرم صاحب هذه الأضحية، أما زوجه وأولاده فلا يحرمون. لكن لو جاء في ناس يقولوا مثلا أنا ولي صديق أريد أن أدفع 500 ويدفع 500 ونشترك في الأضحية، فنقول لا، ما يجزي هذا، واضح؟ إذا كانت من الشاء. لكن بعض الناس مثل في البيت الذين لا يجمعهم الأب مثلا، ويكونون يعني فقراء أو نحو ذلك، بعضهم يدفعون، كل شخص يدفع 100 أو 200، ويقول للكبير هذه الدراهم لك، اشتري أضحية لك وتصدق بها عنك، وأشركنا نحن في الأجر، هذا لا بأس به. لا، في الأجر، الذي ضحى هو النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ الذي ضحى هو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، مضت الخمس دقائق حتى. نعم، التي لا يعني ذهب، انخسفت العين، صارت العين ما فيها إلا سواد، أو ذهبت العين كله، خرجت من مكانها، لا ما نتكلم بالإبصار، يعني ذهب البياض، صار كله أسود. يكون إذا كذلك بياض وسواد مخدوش، لا، إذا كان في بياض وسدت محلها لم تنخسف فهذه تجزي. طيب، هنا مثلا التعيب، إذا تعيبت وهو لم يعين اشترى الأضحية ودواء ولم يعينها، ما عينها وتعين، ثم بعد ذلك إذا ذبحها أجزأت، لا، ما تجزي، لم يعينها، ما تجزي، وإن شاء هي له، لكن ما تجزي، لابد أن تكون سليمة، لكن تلك تعينت ما في مخرج، واضح؟ طيب، بسم الله. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل في العقيقة. قال: تسن العقيقة، تسن العقيقة، تسميتها بالعقيقة لا يكره، وإنما يكره أن يكثر من هذه التسمية، يعني بأن تغلب على تسمية هذه النسيكة أو التي نسميها بالتميمة، نسيك من النسك وهو الذبح، وتميمة لأن أمر المولود يتم بها، لأن أمر المولود يتم بها، يسمونها تميمة في بعض البلاد. أما تسميتها عقيقة فلا بأس به، لكن يكره أن يكثر منه، يكره أن يكثر منه حتى يغلب على تسميتها بالنسيكة. وهذا كتسمية المغرب بالعشاء، وهذا كتسمية المغرب بالعشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، قال: والأعراب تقول هي العشاء. فهذا في الغلبة بأن يكثر الاسم، ويدل على هذا في العقيقة ما جاء في سنن أبي داود والنسائي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن العقيقة قال: إن الله لا يحب العقوق. سئل عن العقيقة فقال: إن الله لا يحب العقوق، وسماها عقيقة عليه الصلاة والسلام. فقد جاء عند الخمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته، كل غلام رهينة بعقيقته. ومن هنا يعلم أن الكراهية هنا في أن يغلب الاسم، في أن يغلب الاسم لما فيه من العقوق. ثم قال: تسن العقيقة. العقيقة سنة عند جماهير العلماء، واستدلوا بالحديث الذي تقدم الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يحب العقوق، من ولد له ولد فلينسك عنه، فلينسك عنه نسيكة عن الغلام، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شات، وعن الجارية شات. فهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ولد له ولد فأراد أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان. قال: من ولد له ولد فأراد. قالوا: فرد الأمر إلى إرادة المكلف، فرد الأمر إلى إرادة المكلف. من ولد له ولد فأحب، اللفظ فأحب أن ينسك عنه فلينسك. قال: فأحب بمعنى أراد، وعلى ذلك فلا تلزم، وعلى ذلك فلا تلزم. وقال الحسن، وهو رواية عن أحمد وهو قول أهل الظاهر، إنها تجب. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته. قالوا: والرهن، الرهن لا يفك، لا يفك إلا برضا، إلا برضا الراهن، إلا برضا الراهن، وعلى ذلك فإنه يجب، وعلى ذلك فإنه يجب. ورد هذا بأن المقصود أنها مؤكدة، بأن المقصود أنها مؤكدة كالرهن، وليس المقصود بأنها بمنزلة الرهن تماما، ليس للمرتهن أن يفكه حتى يقضي الحق الذي عليه. قالوا: يدل على هذا المعنى أن الله جل وعلا قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. والنسيكة أو العقيقة إنما تجب على الأب، إنما تجب على الأب، والأب لا يلزمه أن يفك ولده، أن يفك ولده من دين ولا غيره. ولذا لو أن الولد توفي وعليه دين، ومعلوم أن الميت يحبس بدينه، فلو أن ولدا مات وعليه دين لم يجب اتفاقا على أبيه أن يقضي عنه دينه، على أنه محبوس مرتهن بدينه بنص السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى ذلك فالارتهان هنا المقصود منه أن الأمر مؤكد موثق، كما أن الرهن يوثق الحق ويؤكده، كما أن الرهن يوثق الحق ويؤكده. ويدل على هذا المعنى ما تقدم من أن الرجل لا يلزم شرعا بأن يقضي دين ابنه، فكذلك لا يلزم أن يفك عنه عند ولادته هذا الذي يشبه الرهن وهو العقيقة بأن يعق عنه. قالوا: وجاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نعق عن الغلام شاتين مكافئتين وعن الجارية شات. والجواب أن الأمر هنا للاستحباب، للحديث المتقدم: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك. وعلى ذلك فالراجح أنها لا تجب، وإنما هي سنة مؤكدة، وهذا هو قول جمهور العلماء. من الذي يعق عنه؟ قال فقهاء الحنابلة: الذي يعق عنه الأب، إلا أن يمتنع الأب أو يكون ميتا. فإذا كان الأب ميتا أو امتنع فإنه يعق عنه غيره، وإلا فإنها إنما تستحب وتجزئ من الأب، فتجزئ من الأب. وقال الشافعية: من ينفق هو الذي يعق سواء كان الأب أو غيره. وقال بعض العلماء، وهو اختيار الشوكاني رحمه الله: إنها تجزئ من الأب أو غيره، تجزئ مطلقا، وذلك لأنها كالدين. فكما أن الدين إذا قضاه أجنبي أجزى، فكذلك العقيقة. وهذا القول أقرب، لكن هي مؤكدة في الأصل في حق أبيه، لكن لو عق عنه غيره فإنها تجزي. ولذا جاء في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عق عن الحسن والحسين بكبشين، والنبي صلى الله عليه وسلم جدهما لأمهما، والجد لأم لا ينفق. وعلى ذلك فإنها متوجهة أصلا في حق الأب، لكن لو أن أحدا عق عنه غير الأب فإنها تجزي. وهل يستحب له أن يعق هو عن نفسه؟ قال الحنابلة: لا يستحب. وقال الحسن وعطاء، وهو قول طائفة من الحنابلة خلافا للمشهور، إنه يستحب. قال الإمام أحمد: لا أقول به ولا أكرهه. وهذا القول أظهر، لأنه مرتهن بها، فالأصل أنه هو الذي يعق، لكن لما كانت العقيقة في الأصل تكون عن الصغير توجهت إلى أبيه. وما جاء في الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه لا يصح، ما جاء في الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه لا يصح هذا. قال: تسن العقيقة عن الغلام شاتان، فإن عق عنه بشاة واحدة أجزى، لكن الأفضل أن تكون العقيقة شاتين عن الغلام، فإن عق بشاة واحدة أجزى. يدل على الإجزاء ما جاء في سنن أبي داود بإسناد حسن عن بريدة رضي الله عنه قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ دمها برأسه، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح الشاة، ظاهره أنها شاة واحدة، كنا نذبح الشاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران ونلطخه بزعفران. فظاهره أن الشاة الواحدة تجزي، ولأنها فداء عن النفس فأجزأت، لا فرق بين نفس الذكر ونفس الأنثى، وإنما كانت عن الذكر اثنتين لمزيد الفرح والسرور ولفضيلة جنس الذكر، فكانت استحبابا في حقه اثنتين، فكانت فيها استحبابا في حقه اثنتان، لكن لو عق بواحدة فإنه يجزي. قال: وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه، يوم السابع تذبح، في يوم السابع، للحديث الذي رواه الخمسة وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته، كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح في اليوم السابع، ويحلق رأسه ويسمى، ويحلق رأسه ويسمى. الشاهد هنا قوله تذبح يوم السابع، فلو ذبحت قبل السابع يعني بعد الولادة أجزأت، لو ذبحت في اليوم الأول أجزأت، لكن الأفضل أن تذبح في اليوم السابع. قوله مرتهن، مرتهن، قال الحسن وعطاء: مرتهن بعقيقته يعني إنه محبوس عن الشفاعة لوالديه، محبوس عن الشفاعة لوالديه يعني حتى يعق عنه. وأخذ به الإمام أحمد، وأخذ به الإمام أحمد رحمه الله. وقال ابن القيم رحمه الله: في ذلك نظر لا يخفى، في ذلك نظر لا يخفى، يعني في هذا نظر، كونه يحبس عن الشفاعة لوالديه هذا لم يجئ في السنة أنه مرتهن أي عن الشفاعة، هذا قيد يحتاج إلى دليل. مرتهن ظاهره أنه هو الذي يكون مرتهنا، ومعنى هذا الارتهان أنه ملزم مؤكد، أنه مؤكد في حقه أن يعق عنه، كما أن الرهن يؤكد الدين ويوثقه، كما أن الرهن يؤكد الدين ويوثقه. وليس المقصود أنه يمنع من الشفاعة عن الشفاعة لوالديه، فإن هذا يحتاج إلى دليل. ولذا قال ابن قيم رحمه الله: في هذا نظر لا يخفى. ثم قال: فإن فات ذبحت في أي وقت حتى ولو كان بعد بلوغه، ليس لآخرها وقت، ما يذكره المؤلف هذا في الفضيلة. ودليله ما جاء في مستدرك الحاكم بإسناد جيد أن امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر نذرت إن ولدت امرأة عبد الرحمن أن تذبح جزورا، فقالت عائشة رضي الله عنها: لا، بل السنة عن الغلام شاتان مكافئتان. وهذا يدل على ما تقدم من أن الأفضل في العقيقة أن تكون عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاتا، وأن هذا أفضل من الإبل. ولذا قالت: لا، بل السنة عن الغلام شاتان مكافئتان، مكافئتان يعني في السن وفي الإجزاء. وعن الجارية شات تذبح في يوم، قالت رضي الله عنها: تذبح جدولا، جدولا يعني قطعا، قطعا تنزع نزعا، ما تكسر العظام، تذبح جدولا لا يكسر لها عظم، يعني اليد وحدها والرجل وحدها والرقبة وحدها وهكذا. وهذا من باب التفاؤل بسلامة المولود، بسلامة المولود. والمذهب أنه يستحب طبخها لأن هذا أهون على الفقير، لكن الأرجح أنه يرجع في ذلك إلى ما هو أرغب للفقير، قد يكون اللحم الني أحب إليه هو يطبخه في بيته، وقد يكون الأحب له أن يؤتى له به مطبوخا. قالت رضي الله عنها: تذبح جدولا ولا يكسر لها عظم، ويكون ذلك في يوم سابعه، فإن لم يكن ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم يكن ففي 21. فيأكل ويطعم ويتصدق، يأكل ويطعم ويتصدق. ولذا تقدم أنها كالأضحية، يطعم منها يعني يهدى، ويتصدق ويؤكل. قال: فإن فات ففي 21. قلنا أنه لو عق بعد العق عنه بعد البلوغ أجزى، ليس لآخرها وقت، لكنها في اليوم السابع أفضل كما تقدم تقريره. ولو عق عن نفسه فتقدم أنه يجزي. قال: تنزع جدولا، تقدم شرح هذا، ولا يكسر عظمها، وهذا من باب التفاؤل بسلامة المولود. قال: وحكمها كالأضحية تماما، كالأضحية في كل ما سبق إلا ما يستثنيه المؤلف رحمه الله. في كل ما سبق لابد أن تكون من جهة السن، نعم، لابد أن تكون مجزئة في الأضاحي. فهل يجزئ مثلا الجذع من الإبل؟ نعم لا، الحاشي الذي هو ابن سنة أو ابن سنتين أو ابن ثلاث، لا، حتى يكون له من الإبل من السن 5، ومن البقر 2، ومن الغنم 1، لكن يجزئ كما تقدم الجذع من الضأن، ولا تجزئ من غير بهيمة الأنعام كالأضحية تماما، كالأضحية تماما. وحكمها كالأضحية إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم. في الأضحية يجزئ شرك من دم، يعني يجزئ أن يشترك 7 في بدنه في الأضحية وفي الهدي، لكن في باب العقيقة قال الحنابلة لا يجزي، قالوا لأن مجراها مجرى الفداء عن النفس، والنفس بالنفس، فتكون واحدة، تكون واحدة تامة كاملة حتى تكون فداء عن نفسه. هذا هو المشهور في المذهب. وقال الجمهور بل يجزي أن يشترك في العقيقة في البدنة والبقرة. قالوا لأن الشرع قد دل على أن سبع البقرة أو سبع البدنة يجزئ عن شات، يجزئ عن شات، وعلى ذلك فإذا اشترك في سبع بقرة في عقيقة فكأنه ذبح شاتا كاملة، وهذا القول أظهر، لكن الأحوط في حقه كما أنه هو الأفضل فيما تقدم أن لا يعق إلا بشاة أو ببقرة تامة لا تكون شركا، أو ببدنة تامة، هذا هو الأفضل. ومما يدل على هذا المعنى الذي تقدم أنه الأرجح وقول الجمهور أنه معلوم أن الأضحية في أصلها وكذلك الهدي أنه فداء لإسماعيل، واقتدي بإبراهيم عليه السلام في ذلك. ومع ذلك فإنها وإن كانت فداء في أصلها واقتدي بإبراهيم فيها عليه السلام، ومع ذلك يجزئ السبع من البقرة والسبع من البدنة، لكن الأحوط كما تقدم أن يذبحها لا شرك معه فيها. فإن وافق زمن الأضاحي فضحى ونوى أن تكون أضحية وعقيقة فالمذهب أنها تجزي، والراجح هو رواية عن أحمد أنها لا تجزي، لأن العقيقة مقصودة بذاتها والأضحية مقصودة بذاتها. وهو محتج بأن المكتوبة تجزي عن تحية المسجد، والجواب أن تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، بل المقصود أن لا يجلس حتى يصلي، ولذا فالراجع أن الأضحية لا تجزي، أن الأضحية لا تجزي عن العقيقة، فالأضحية عبادة مستقلة مقصودة بذاتها، والعقيقة كذلك مقصودة بذاتها. قال: ولا تسن الفرعة ولا العتيرة. هنا في قبل هذه المسألة فيما يتعلق بالعقيقة، إذا لم يولد هذا الولد بل طرحته أمه وأسقطته بعد أن تخلق، فإنه كذلك يعق عنه ويسمى، لأنه في حكم الولد، لأنه في حكم الولد، ولذا يصلى عليه، ولذا يصلى عليه ويدفن. لكنها مؤكدة في حق، نعم مؤكدة في حق من ولد، لأن الذي ولد هو الذي تمت به النعمة. والحديث الذي تقدم: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك. فالأقرب أن التأكيد مختص بمن ولد، لكن استحباب العقيقة يبقى في من أسقطته أمه بعد 4 أشهر، وذلك لأنه يصلى عليه، لأنه يصلى عليه، وعلى ذلك فيستحب كذلك أن يعق عنه. قال: ولا تسن الفرعة ولا العتيرة. الفرعة هي ذبح أول ولد الناقة، أول إنتاج للناقة. كان أهل الجاهلية يذبحونه تقربا لآلهتهم. وأما العتيرة فهي ذبيحة تذبح في أول رجب، وكان أهل الجاهلية يفعلونها. فالمشهور في المذهب أنها لا تسن، قالوا ولا تكره، قالوا ولا تكره. وليس المقصود أن الذي لا يكره هو الذبح للآلهة، هذا شرك، لكن مقصودهم أن لو أن رجل أول ما يلد تلده الناقة يذبحه ويتصدق بلحمه فلا نقول إن هذا يكره. كذلك الذبيحة في أول رجب نعم لا تستحب ولا تكره، هذا هو المذهب. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة. زاد النسائي في الإسلام. وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: ظاهر الحديث المنع. أما في العتيرة فما ذكره رحمه الله ظاهر، أما في العتيرة فهو ظاهر، لأن هذا فيه تحديد رحمك الله لزمن في الذبح لم يرد في الشرع. وأما ما يتعلق بالذبح والتصدق باللحم فإن هذا خير، ويدل على هذا ما جاء عند الخمسة إلا الترمذي بإسناد صحيح عن نبيشة الذهلي أنه قال: قلنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن نعتر عتيرة في الجاهلية فما تأمرنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اذبحوا في كل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذبحوا في كل شهر، اذبحوا في أي شهر، وبروا الله وتصدقوا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد هذا بشهر، يعني لا تقصدوا رجبا، وإنما اذبحوا في أي شهر، في أي شهر من الأشهر، ولا تقصدوا رجبا بالذبح. هذا في العتيرة التي الرجبية. وأما في الفرعة فقال في بقية الحديث: وإنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة فرع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: تغذوه ماشيتك، في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك، حتى إذا استحمل ذبحته وأطعمته ابن السبيل. هذا خير، هذا خير. فهذا من الخير ومن الصدقة. فإذا ذبح أول ولد الناقة وتصدق به، أهل الجاهلية كانوا يتصدقون به لآلهته، وهذا يتصدق به لربه جل وعلا مخلصا له الدين، ويتصدق به على الفقراء وعلى ابن السبيل وعلى المحتاجين، فهذا خير. فالمذهب راجح في هذا، يعني في العتيرة راجح في الفرع، فنقول إن الفرع الذي هو ذبح أول ولد الناقة والتصدق به لله جل وعلا، هذا لا نقول باستحبابه ولا نقول بكراهيته، وإنما هو خير، خير من جهة الصدقة، خير من جهة الصدقة. وأما ما يتعلق بالرجبية فنقول إنه ينهى عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عتيرة، ولما قالوا له ذلك قال اذبحوا في أي شهر وبروا الله وتصدقوا. وعلى ذلك فالعتيرة ينهى عنها التي الرجبية، وهي الذبح في أول رجب، لأنها تحديد زمن للعبادة لم يجئ به دليل. وأما ذبح أول ولد الناقة فإن هذا خير، وفيه صدقة وإحسان، وفيه شكر لله جل وعلا أن يتصدق بأول ولد تنتجه هذه الناقة، فقد أصبحت هذه الناقة تلد فيتصدق بذلك ويشكر الله على هذه النعمة، فلا حرج في ذلك، ونقف عند هذا القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.